بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقفنا عند تفسير الآية 19 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قال يقول تعالى مخبرا عما جرى ليوسف عليه السلام حين ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الجب فريدا وحيدا، فمكث في البئر 3 أيام فيما قاله أبو بكر بن عياش. والإمام شعبة المقرئ الراوي عن عاصم، وهو من أئمة الحديث والقراءات رحمه الله تعالى. فكما مر بنا من قبل، فإخوة يوسف عليه السلام ألقوه في الجب وهو البئر، فألقوه فيه وصعد على صخرة في وسط البئر، فصعد فوقها ووقف عليها وظل كذلك 3 أيام. قال: وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك ينظرون ما يصنع وما يصنع به، فساق الله له سيارة. السيارة يعني التجار، قافلة من المسافرين أو من التجار، السيارة قافلة المسافرين عموما يعني. فساق الله له سيارة يعني قافلة من المسافرين، فنزلوا قريبا من تلك البئر وأرسلوا والدهم وهو الذي يتطلب لهم الماء. والد هؤلاء المجموعة من المسافرين الذي يتطلب لهم الماء، فأرسلوه. فلما جاء تلك البئر وأدلى دلوه فيها تشبث يوسف عليه السلام فيها، فأخرجه واستبشر به وقال. هنا الإمام ابن كثير رحمه الله يقرأ بقراءة أبي عمرو رحمه الله، وقراءة أبي عمرو: وقال يا بشراي هذا غلام، وقرأ بعض القراء يا بشرى، يعني عندنا يا بشراي ويا بشرى. قال: فزعم السدي أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذي أدلى دلوه معلما له أنه أصاب غلاما. يقول تفسير السدي: قال بشرى هذا اسم رجل، نادى الرجل قال يا بشرى اسم الرجل. قال: وهذا القول من السدي غريب، لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. يعني إذا له أصل، يعني مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال به أيضا السدي أن بشرى اسم رجل وأنه ناداه قال يا بشرى. قال: وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة الأخرى، ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه وحذف ياء الإضافة وهو يريدها. يعني قال قراءة يا بشرى ترجع إلى قراءة يا بشراية، أنه يعني يستبشر، يخبر بالاستبشار عن بما وجده. فقال قراءة يا بشرى حذفت فيها ياء الإضافة، كما تقول العرب يا نفس اصبري ويا غلام أقبل، بحذف حرف الإضافة، ويجوز الكسر حينئذ والرفع، يقول يا قومي أو يا قوم، يا غلامي يا غلام، يا ربي يا رب، قال وهذا منه، وتفسرها القراءة الأخرى ليقرأت يا بشرايا والله أعلم. قال وقوله ولا تعارض، يعني لا مانع إذا أردنا أن نمشي على قاعدة يعني أن التفسير المأثورة يمكن أن نقبلها جميعا، فيمكن أن نقول إنه يستبشر، قراءة تفيد أنه استبشر بهذا، ربما قال يا بشرايا فاستبشر بهذا، وفي نفس الوقت الرجل صاحبه كان اسمه بشرى، يعني لا مانع الجمع بين الأمرين، يعني أن صاحبه يكون اسمه بشرى وأنه في نفس الوقت أيضا استبشر بذلك وقال يا بشرى. قوله تعالى وأسروه بضاعة، قال أي وأسره الوالدون من بقية السيارة، يعني هم مجموعة من المسافرين بعدين أرسلوا والدهم كأنه كان معه صاحب له اللي هو بشرى، فهذان الاثنان ذهبا يحضران الماء لبقية القافلة، فوجد الغلام فأسروا خبره عن بقية المجموعة، وقالوا اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء، يعني ذهبوا أحضروا الماء ورجعوا معهم الماء والغلام، فقالوا لأصحاب لمن معهم في القافلة، قالوا لهم هذا الغلام ذهبنا نحضر الماء وجدنا ناسا يبيعون هذا الغلام هناك واشتريناه منهم وأحضروه، ما لم يقل إنهم وجدوه بغير ثمن، نعم، أو يعني أو وجدوه في الماء أو كذا، وإنما قالوا اشتريناه من أصحاب الماء. كذبة ثانية يا أخي على صحيح ده الآن اللي هم التجار، نعم، المسافرون أو التجار هؤلاء قالوا اشتريناه من أصحاب الماء. هو فعلا سيأتي يعني في بعض الأقوال أن إخوة يوسف باعوه لهم أيضا، دعوا يعني في بعض التفاسير أن إخوة يوسف يعني هم كانوا حول الماء، أنهم قالوا لهم هذا غلام رقيق وباعوه باعوه وأخذوا منهم ثمن، كما سيأتي يعني أخذوا منهم 22 درهما، كانوا 11 أخذ وزعوها عليهم كل واحد أخذ درهما. حاضر، سيوضحها الإمام ابن كثير، فيها قولان، يعني الضمير في شروه سيأتي توضيحه إن شاء الله. طيب هنا التفسير الأول، هنا تفسير وأسروه بضاعة أي وأسره الوالدون من بقية السيار، وقالوا اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره، قاله مجاهد والسدي وابن جرير، هذا قول. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وأسروه بضاعة، يعني إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاه، وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته واختار البيع، فذكره إخوته لوالد القوم فنادى أصحابه يا بشرى هذا غلام يباع، فباعه إخوته. فهذا هذه رواية العوفية عن ابن عباس رضي الله عنه، كما هو واضح يعني أن يوسف عليه السلام كما مر بنا يعني كانوا وهم يلقونه في البئر ضربوه، وكلما تشبث بجدار البئر ضربوا يده حتى يسقط وشتموه وآذوه وكذا، فلما قالوا إنه ليس أخاهم وإنه رقيق ويريدون بيعه، فيوسف عليه السلام سكت عن ذلك وفضل أن يباع على أن يرجع إليهم فيضربوه ويؤذوه، فيكون على هذا التفسير أو أسروه يعني أسر إخوة يوسف أن يوسف هو أخ له، فادعوا أنه عبد مملوك لهم وباعوه. وقوله تعالى والله عليم بما يعملون، أي يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه، وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه، ولكن له حكمة وقدر سابق، فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال وفي هذا تعريض لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإعلام له بأني عالم بأذى قومي وأنا قادر على الإنكار عليهم ولكن سأملي لهم. ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته. يعني قصة يوسف عليه السلام هي تسلية لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني تصبير له على ما أصابه من أذى قومه، فإعلام له بأن الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يخلص يوسف عليه السلام من الرق ومن البيع ومن هذه الأمور، لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة فترك قدره يمضي على ما قدره سبحانه وتعالى لتكون العاقبة حميدة ليوسف عليه السلام في نهاية الأمر. وقوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، قال يقول تعالى وباعه إخوته بثمن قليل، قاله مجاهد وعكرمة. فالفعل شرى معناه باع، يعني عندنا في لغة العرب الفعل شرى واشترى، شرى عكس اشترى، فنقول اشترى عكسها شرى، يبقى شرى معناها باع. وعندنا أيضا باع وابتاع، ابتاع معناها اشترى وباع معناها شرى، فيقال باع وشرى معناهما واحد، وابتاع واشترى معناهما واحد. في مرات يقولون باعه زيد وابتاعه عمرو، باعه زيد وابتاعه عمرو، يعني اشتراه عمرو. ولا تقولون شراه زيد واشتراه عمرو، فاللي شراه معناه باعه عكس اشتراه. فهنا التفسير ايه؟ وشروه بثمن بخس، يعني باعوه، شرى معناها باع، اي وباعه اخوته بثمن قليل. قال والبخس النقص كما قال تعالى فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لا يخاف ايه؟ نقصا. يعني هو في تفسير الآية فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يعني من عمل الصالح، يعني عمل الإنسان لا يخاف أن ينقص من عمله الصالح ولا أن يرهق، يعني أن يحمل عليه سيئات لم يعملها ولا أن يبخس من عمله الصالح إيه شيئا. يعني لا يخاف الإنسان أن يبخس، يعني ينقص من عمله الصالح شيء، لن ينقص شيء. ولا يخاف رهقا، لا يخاف أن يحمل وزرا لم يعمله، لن يتحمل إلا ما عمله أو تسبب فيه. يعني مرات وليحملن أوزارهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، في الآية الأخرى قال ومن أوزار الذين يضلونهم ليحملوا أوزارا ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم. ففي هذه الآيات يعني أنهم يحملون ما تسببوا فيه، يعني فالإنسان لن يحمل إلا ما كان نتيجة لعمله، من دعا إلى الضلال واقتدى به الناس فيه فيتحمل وزره. فالشاهد هنا أن قوله تعالى فلا يخاف بخسا يعني نقصا. قال أي اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدين، أي ليس لهم رغبة فيه، بل لو سألوه بلا شيء لأجابوا. لو أن هؤلاء السيارة لو طلبوه منهم مجانا لأعطوهم إياه مجانا. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك إن الضمير في قوله وشروه عائد على إخوة يوسف، إخوة يوسف باعوه للسيارة بثمن قليل، هذا التفسير الأول مروي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك. هناك تفسير آخر مروي عن قتادة قال بل هو عائد على السيارة، بل هو عائد على السيارة. قال والأول أقوى لأن قوله وكانوا فيه من الزاهدين إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة، لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة، ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه، فترجح من هذا أن الضمير فيه وشروه إنما هو لإخوته. وأيضا يمكن التوفيق بين التفسيرين بأن يقال يعني أن إخوة يوسف باعوه للسيارة بثمن قليل، وذلك أنهم باعوه إيه كما سيأتي ب 22 درهما فهو ثمن قليل. يوسف عليه السلام مكانته عند الله عظيمة. وكذلك أيضا هؤلاء التجار لما باعوه بعد ذلك في مصر أيضا باعوه بثمن قليل، لأنه يعني يوسف عليه السلام هو نبي كريم، يعني مهما باعوه أي ثمن باعوه به فهو قليل، فلا مانع أن يكون يعني وزهدوا فيه يعني في أن يبقوه معهم وباعوه وأخذوا مقابله مالا. فمجرد يعني أنهم تركوه وأخذوا مالا فمعنى أنهم زهدوا فيه، وأي مال أخذوه في مقابلهم فهو قليل، فلا مانع من عودة الضمير على كل من باعه يعني سواء إخوته أو التجار بعد ذلك. قال: وقيل المراد بقوله بخس الحرام. هناك تفسير آخر أن البخس هنا معناه الحرام. وقيل الظلم، وهذا وإن كان كذلك لكن ليس هو المراد هنا، لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال وعلى كل أحد. يعني في تفسير وشروه بثمن بخس يعني بثمن حرام، وكان ذكر الإمام السيوطي رحمه الله في الإتقان صاحب كتاب مشتركات القرآن أن البخس دائما يأتي في القرآن بمعنى القليل أو الناقص، لكن في هذا الموضع البخس هو الحرام. يعني أنه قال إيه وشروه بثمن بخس يعني بثمن حرام، لأنه لا يجوز بيعه أصلا. يعني مسألة قليل وكثير هذا في من في الشيء الذي يجوز بيعه بثمن كثير، فإذا باعه بقليل قيل إيه أخذ يعني ثمنا ناقصا، لكن إذا كان لا يجوز بيعه أصلا فيكون الثمن الذي أخذه حراما. يعني فبعض المفسرين قالوا البخس هنا هو الحرام، وقيل الظلم. فابن كثير يقول هذا يعني يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال وعلى كل أحد، لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو كلاهما. الزيوف يعني اللي هي الدراهم المغشوشة، يعني الدراهم المغشوشة. فيحتمل أيضا أن يكون المراد باعوه بدراهم اتضح أنها كانت مغشوشة، يعني ليست أصلية، ليست من الفضة. مرات يغشون يعني يصنعون المعادن غير الفضة يشبه الدرهم. نعم الزيف مزور يعني. قال أو كلاهما، أي إنهم إخوته وقد باعوه مع هذا بأنقص الأثمان، ولهذا قال دراهم معدودة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال باعوه بعشرين درهم، وكذا قال ابن عباس ونوف البكالي والسدي وقتادة وعطية العوفي، وزاد اقتسموها درهمين درهمين. الذي قال بعشرين درهما هذا على افتراض أن بنيامين لم يكن معهم، يعني يكون إيه الذين ذهبوا عشرة وباعوه بعشرين درهما وكل واحد أخذ درهمين. وقال مجاهد 22 درهما، كأن بنيامين كان معهم وقسموها على 11 أخا. وقال محمد بن إسحاق وعكرمة 40 درهما. وقال الضحاك في قوله وكانوا فيه من الزاهدين، وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله عز وجل. وقال مجاهد لما باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم استوثقوا منه لا يأبق، حتى وقفوه بمصر فقال من يبتاعني وليبشر، يعني وليسر وليستبشر، فاشتراه الملك وكان مسلما. هذا تفسير مجاهد يعني. كان العزيز اللي هو اشتراه، ففي قول مجاهد أنه كان مسلما. فأنا يقول إنهم صاروا خلفه يعني مدة يقولون لهم استوثقوا منه لا يأبق، تأكدون أنهم نعم أنهم يحملون معه حتى لا يرجع مرة أخرى. ثم يقول سبحانه: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال يخبر تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه وأوصى أهله به وتوسم فيه الخير والفلاح، فقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير بها. يعني سابقا نظام الحكومات سابقا يكون الملك وعنده وزير، هو الوزير هو بمثابة رئيس الوزراء، يعني كلمة الوزير ليس كالوضع الآن، يعني يكون حكومة فيها 30 وزيرا ولا 40 وزيرا، لا هو يكون الملك أو الخليفة أو السلطان هو الحاكم وله وزير. كأن بعض البلاد يمكن في المغرب إلى الآن أو في بعض البلاد يستعملون مصطلح الوزير الأول اللي هو يعني بمعنى رئيس الوزراء، ويكون فهو سابقا هو وزير واحد بس، والوزير هذا له أعوان يعني يساعدونه، مثلا هذا في الشرطة، هذا في كذا، يعني هو وزير واحد ينوب عن الملك في تدبير الأمور وكذا إلى آخره، لكن يكون تحت سلطان الملك. فهنا عزيز مصر هو الوزير الذي اشترى يوسف عليه السلام، هو العزيز يعني اللي هو زي رئيس الوزراء اللي هو تحت الملك يعني، لكن فوقه ملك، وهذا العزيز يأتمر بأمر الملك يعني. وقال العوفي عن ابن عباس: وكان اسمه قطفير، وكان اسمه قطفير، دي من مبهمات القرآن يعني، اللي هو عزيز مصر الذي اشترى يوسف اسمه قطفير. قطفير زي قطمير كده بس بالفاء بدل الميم. قال: وقال محمد بن إسحاق اسمه إطفير بن رويح، رواية تانية في اسمه إطفير بدل قطفير، إطفير بالهمزة ابن رويح أو ابن روحيب، معلش روحيب هكذا، روحيب الواو قبل الحاء، وهو العزيز. وكان على خزائن مصر، وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق. قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل. وقال غيره: اسمها زليخة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الذي باعه بمصر مالك بن ذعر بن بويب بن عيف بن مديان بن إبراهيم، فالله أعلم. وأكثر هذه الأثار تكون من الإسرائيليات يعني من كتب أهل الكتاب، فبعض الصحابة والتابعين يعني ينقل من كتبهم بعض التفاصيل المتعلقة بأسماء مبهمين في القرآن ونحو ذلك. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أفرس الناس ثلاثة، أفرس الناس ثلاثة، من الفراسة يعني اللي هي توقع الأشياء المستقبلية يعني، فتأتي على وفق التوقع يعني، ليس علما بالغيب، لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، لكن يعني يبني على بعض المقدمات، فيبني إيه توقعات لأشياء في المستقبل فتأتي إيه موافقة لهذا التوقع، مثل البصيرة أو الإلهام أو يعني مجرد يعني توقع لكن إيه يصيب إيه فيه. فقال: أفرس الناس ثلاثة، عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه، قال عسى أن ينفعنا، فكان إيه فعلا قال والمرأة التي قالت لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما أراد استأجر موسى عليه السلام والذي تزوجها وكان حصل لها الخير منه تفرست فيه القوة والأمانة. إنه قالوا يعني تفرست فيه القوة يعني من إيه؟ لما رفع غطاء البئر وكان يرفعه العشرة صخرة ضخمة وكان عشرة أشخاص يتعاونون في حملها وهو رفع موسى عليه السلام وحده. وبعدين فهذا القوة والأمانة أنه يعني لما أراد أن تسير معه لتدله على بيت أبيها فأراد يعني إيه ألا ينظر إليها ألا يسير خلفها حتى لا يقع بصره عليه. فقال أنا أسير أمامك وأنت سير خلفه وإذا إذا جاء مكان البيت تحذف له حصادا يعني جهة اليمين فيمشي يمين تحذف له حصاد جهة الشمال فيمشي أو كذا عليه السلام. فقال نعم والمرأة التي قالت لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنه يعني قالوا لأبي بكر لما استخلف عمر وعمر رضي الله عنه كان فيه شدة يعني وحزم وكذا فجاءه بعض الناس وكلموه قالوا ماذا تقول لما أوصى أبو بكر أن الخليفة بعده عمر قالوا ماذا تقول لربك إذا سألك غدا من استخلفت عليه قال أقول له قد استخلفت عليهم خير خلقك قال أقول قد استخلفت عليهم خير خلقك. وأصر أبو بكر رضي الله عنه على أن يكون الخليفة بعده رضي الله. قال يقول تعالى وكما أنقذنا يوسف من إخوته كذلك مكنا ليوسف في الأرض. قال وكذلك مكنا يعني وكذلك اسم إشارة يعني فاسم إشارة هنا يعود على ماذا يعني الكاف حرف تشبيه وذلك اسم إشارة فهنا إيه يعني ومثل ذلك يعني وكذلك معناه ومثل ذلك. ذلك تعود على ماذا يعني على قال إيه إنقاذ يوسف من إخوته يعني قال كأن المعنى ومثل إنقاذنا يوسف من إخوته مكننا له في الأرض يعني بلاد مصر. الأرض هنا المراد بها مصر. ولنعلمه من تأويل الأحاديث. قال مجاهد والسدي هو تعبير الرؤيا والله غالب على أمره أي إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف بل هو الغالب لما سواه سبحانه وتعالى. قال سعيد بن جبير في قوله تعالى والله غالب على أمره أي فعال لما يشاء. وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد. المرات الشيء يكون في ظاهره يحسبه الناس شرا لكن يكون خيرا وله عاقبة حميدة. وقوله تعالى ولما بلغ أي يوسف عليه السلام أشده أي استكمل عقله وتم خلقه آتيناه حكما وعلما يعني النبوة أنه حباه بها بين أولئك الأقوام. وكذلك نجزي المحسنين أي إنه كان محسنا في عمله عاملا بطاعة ربه فلذلك أكرمه الله تعالى بما أكرمه به لأنه كان محسنا. قال وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده. بلغ أشده كم سنة بلوغ الأشد؟ فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة 33 وعن ابن عباس 34 قال الضحاك 20 وقال الحسن 40 وقال عكرمة 25 سنة وقال السدي 30 سنة وقال سعيد بن جبير 18 سنة وقال الإمام مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي الأشد الحلم يعني بلوغ سن البلوغ وقيل غير ذلك والله أعلم. قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه. قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه أي حاولته عن نفسه ودعته إليها وذلك أنها أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه. موضوع حسن يوسف عليه السلام سيأتينا بعد ذلك يعني الإمام كثير رحمه الله عند تفسير الآية في قصة نسوة في المدينة فسيذكر فيها أحاديث عن يوسف عليه السلام أنه أوتي شطر الحسن عليه السلام أن الله تعالى يعني لما خلق الحسن جعل شطره في يوسف وبقيته في الناس وفي بعض الحديث جعل ثلثه في يوسف وثلثه في أمه وبقيته في الناس إلى آخر ما سيأتي. فيوسف عليه السلام يعني أتاه الله تعالى حسنا يعني فائقا يعني ليس كغيره من البشر. طبعا هذا ليس تسويغا يعني للمنكر الذي وقع فيه المرأة لكن قصد أنه قال يعني حبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك فامتنع من ذلك أشد الامتناع وقال معاذ الله إنه ربي. وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير يعني ممكن نقف على إيه معاذ الله بعدين إنه الضمير هنا لا يعود على الله تعالى وإنما يعود على العزيز يعني إنه ربي يعني إن العزيز ربي يعني السيد والكبير أي إن بعلك ربي أحسن مثواي أي منزلي وأحسن إلي فلا أقابله بالفاحشة في أهله إنه لا يفلح الظالمون. قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغيره. قال وقد اختلف القراء في قراءة هيت لك يعني في القراءات المتواترة عندنا خمس قراءات في المتواتر الشيخ أحمد معنا عندنا هيت لك قراءة إيه؟ هيت لك بكسر الهاء وفتح التاء هذه قراءة المدنيين وابن زكوان اللي هم نافع وأبو جعفر ورواية ابن زكوان عن ابن عامر قرأوا إيه؟ هيت لك ماشي. وبعدين عندنا قراءة ابن كثير قال هيت لك بفتح الهاء وضم التاء مثل حيث على وزن حيث هيت لك هذه قراءة المكي اللي هو ابن كثير. وبعدين رواية هشام عن ابن عامر عنده إيه يعني وجهان في قراءتها اللي هي هئت لك وهئت لك يقرأ بالهمزة هكذا هئت لك أو هئت لك يعني هشام وحده له قراءتان فيها اللي هما هئت لك وهئت لك هذه قراءتان عن هشام ابن في رواية هشام عن ابن عامر. بقية القراء يقرأون هيت لك بقية القراء العشرة هيت لك عقيم. نعم عقيم. احنا كده اخذنا لا لسه نعم صحيح العراقيون كلهم كما تفضلت البصريان اللي هم ابو عمرو ويعقوب والكوفيون الاربعه اللي هم عاصم وحمزه والكسائي وخلف يعني ستة من القراء العشرة والستة العراقيون كلهم يقرؤون إيه؟ هيت لك. القراء العشرة من ستة العراقيون يقرؤون هيت لك والمدنيان وابن زكوان هيت لك المكي هيت لك هشام هيت لك وهيت لك. بالنسبة لتوجيه قراءة هشام فقالوا هيت لك يعني تهيأ لي أمرك أو حسنت هيئتك وقراءة الضم لهيئت لك يعني تهيأت لك، يعني قراءة الضم هيئت لك يعني تهيأت لك، وهيئت لك معناها تهيأ لي أمرك أو حسنت هيئتك. والقراءة الأخرى يعني سيذكر يعني معناها بعد قليل، يعني كلها يعني القراءة الأخرى بمعنى هلم أو أقبل أو نحو ذلك. طيب قال وتوسع شوية في موضوع القراءة بس ممكن نلخصها إن شاء الله. قال اختلف القراء في قراءة هيت لك، فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح الداء وهيت. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد تدعوه إلى نفسها، وعن ابن عباس هيت لك هلم لك، وكذا قال زر بن حبيش وعكرمة والحسن وغيره. وعن الحسن هي كلمة بالسريانية أي عليك. وقال السدي هيت لك هلم لك وهي بالقبطية. وقال مجاهد هي لغة عربية تدعوه بها. وقال عكرمة هلم لك بالحورانية، هذا في البخاري يعني، في البخاري قال عكرمة هيت لك هلم لك بالحورانية. وعن عكرمة في قوله هيت لك قال هلم لك قال هي بالحورانية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وكان الكسائي يحكي هذه القراءة يعني هيت لك، ويقول هي لغة لأهل حوراء وقعت إلى أهل الحجاز معناها تعالى. وقال أبو عبيد سألت شيخا عالما من أهل حوران فذكر أنها لغتهم يعرفها. هذا توثيق يعني الكلام عكرمة لما قال أنها لغة حوران، فاللي قال أنها عربية يعني مرات اللغة هيكون أصلها أعجمي ولكنها تعربت يعني باستعمال العربي لها نقلوها إلى اللغة. واستشهد الإمام ابن جرير رحمه الله على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت إن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيت، يعني فتعال واقتلنا. قال أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت إن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيت. هذا شاهد لقراءة العراقيين هيت لك. وقرأ ذلك آخرون هيت لك بكسر الهاء والهمزة وضم التاء زي قراءة هشام على ابن عامر، أي تهيأت لك. من قول القائل هيت للأمر أهيئ هيئة. ومما روي عنه هذه القراءة ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو وائل وعكرمة وقتادة، كل هؤلاء كم يقرؤون إيه هيئت لك، وكلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك. قال ابن جرير وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة. طبعا